أن تجمع عظام الإنسان وأن يبعث وأن يعاد نشره من جديد. وهذا هو الصواب، أنها نافية لأمر يذكره الناس ثم يأتي القسم على ضده، فليس الأمر كما تقولون، بل الأمر كذا وكذا على خلافه وأقسم على ذلك، فيكون قد تضمن إبطال قول المشركين وأيضا تضمن إثبات ضده وهو الحق والقسم عليه. فمعنى قوله لا أقسم بيوم القيامة، لا، ليس الأمر كما تقولون أن الإنسان لا تجمع عظامه وأنه لا يبعث، بل يبعث، وأقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة على ذلك. لا أقسم بيوم القيامة، ويوم القيامة معروف هو يوم قيام الساعة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقومون من قبورهم حينما ينفخ في الصور نفخة البعث، فيقوم الناس من قبورهم من كل حدب ينسلون ومن كل جهة يأتون إلى الموقف ليشهدوا ذلك اليوم الذي يقضي الله فيه بين عباده وفق أعمالهم وما قدموه في هذه الحياة. والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم، فإذا أقسم الله بشيء فنعلم أن له شأنا وأنه ذا أهمية. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقد أقسم بالقيامة كما هنا، وأقسم بالفجر، وأقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بآيات كثيرة من آياته ومخلوقات كثيرة من مخلوقاته، وله أن يقسم بما شاء جل وعلا. وأما ابن آدم، أما المسلم، لا يجوز له أن يقسم بغير الله، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف باللات أو العزى فليقل لا إله إلا الله وليستغفر الله. فدلت هذه النصوص أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لأنه لا أعظم في نفس المؤمن من الله، لا أعظم ولا أكبر ولا أقوى ولا أكثر تأثيرا في نفسه من ربه، فيجب عليه أن يكون الحلف بالله ولا يحلف بغيره. فلا يحلف بالبيت، ولا يحلف بالنبي، ولا يحلف بالذمة، ولا يحلف بالأمانة، ولا يحلف بشرفه، ولا يحلف بحياته، ولا يحلف بأمه وأبيه، كل ذلك لا يجوز لأنه حلف بغير الله. قال الله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي وأقسم بالنفس اللوامة. والمراد بالنفس اللوامة قيل هي التي تلوم صاحبها على التقصير، هي النفس التي تلوم صاحبها على التقصير. وقال الحسن البصري النفس اللوامة في تفسير النفس اللوامة، قال إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما قدما، ما يعاتب نفسه. هل المؤمن يلوم نفسه دائما إذا عمل عمل، أنا لماذا فعلت هذا، هل أريد به وجه الله؟ وأما الكافر فإنه لا يمضي قدما ولا يلوم نفسه. وجاء أيضا عن الحسن أنه قال ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. فيجعل على هذا التفسير النفس اللوامة، اللوامة وصف لكل نفس، فكل إنسان يوم القيامة يلوم نفسه، فالمسيء يلوم نفسه على إساءته، والمحسن يلوم نفسه أنه لم يزدد إحسانا ولم يزدد طاعة وعملا صالحا. وقال عكرمة النفس اللوامة لا أقسم بالنفس اللوامة، قال يلوم على الخير والشر، يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا وكذا. وهذا وجاء عن ابن عباس أنه قال النفس اللوامة هي المذمومة، وقال قتادة النفس اللوامة هي النفس الفاجرة. وهذا الخلاف بين أهل العلم لا يؤثر، لأن كل هذه التي ذكرت صفات للنفس، ولكن الصواب أن النفس اللوامة هي هذا وصف لكل نفس أنها تلوم صاحبها. فأما المؤمن فتلومه نفسه على ارتكاب ما المخالفات وعلى التقصير في جانب الله، وأما الكافر فإن نفسه تلومه يوم القيامة على أنه فرط وأعرض عن الله ولم يؤمن بالله عز وجل. والنفس اللوامة أقسم الله بها لأهميتها ولعظم شأنها، لأن الإنسان بنفسه وروحه. ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم يفهم من هذه الآية. فكأن تقدير الكلام لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أن نجمع الخلق ونعيدهم ونبعثهم يوم القيامة. أيحسب الإنسان أي أيظن، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على جنس الإنسان. أيحسب الإنسان، الإنسان قيل المراد به جنس الإنسان، وقيل بل المراد به الكافر، لأن الكافر هو الذي ينكر البعث وينكر الإعادة، وأما المؤمن فإنه يعلم ويوقن بأن الله سيجمع عظامه ويعيد نشره، وهذا هو المناسب للسياق. ولهذا ينكر الله عز وجل ويستفهم استفهاما إنكاريا على الإنسان الكافر الذي يظن ويزعم أن الله جل وعلا لا يعيده ولا يجمع عظامه بعد أن تفرقت بعد الموت. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى، الله جل وعلا يجمع عظامه ويعيد خلقه وينشره مرة أخرى، ثم قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نحن قادرون على أن نسوي بنانه، والبنان هو الإصبع أو الأصابع. وقال بعض أهل العلم معنى البنان نسوي بنانه، يعني نسوي أصابعه ونجعلها قادرين على أن نجعل أصابعه مثل الخف، مثل خف البعير ومثل حافر الفرس ونحوها، لو شئنا لسويناها وجعلناها قطعة واحدة، لا نجعلها بهذه المثابة أصابع متفرقة فيها المنفعة، لو شئنا لجعلناه مثل البهائم فجعلنا أصابعه مثل خف البعير أو مثل حافر الفرس. هذا قول لبعض أهل التفسير. وقال بعضهم بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لو شئنا لسوينا بين أصابعه وجعلناها مستوية في طولها وفي منافعها. وقال بعض أهل العلم، وهذا يعتبر أو وهو مما ظهر في هذا الزمان من العلم الحديث، أن تسوية البنان المراد بها أن نجعل أصابع الناس أو نجعل أصابع الناس مستوية. فمن حكمة الله أن كل إنسان الآن في يده بصمة أو خطوط في يده لا يشبه إنسان إنسانا، لا يمكن أن يشبه إنسان إنسانا على كثرة الناس، كل له بصمة تخصه، وهذه الخطوط التي في اليد كل إنسان له خاصيته لا يشبه غيره. ولهذا الآن التوقيع بالبصمة لا يمكن أن يكون خطأ، ولا يمكن أن يأتي شخصان يشبه أحدهم الآخر، ولا شك أن هذا يدخل في دلالة الآية. فالله جل وعلا قادر أن يجعل يد الإنسان مثل خف البعير، وقادر على أن يعيد أصابعه بعد أن تفرقت، وقادر أن يجعلها مستوية وقادر على أن يسوي بينها بحيث يتماثل الناس تكون بصمتهم واحدة، فهو القادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالحاصل أن الله جل وعلا يبين أنه قادر وأنه على كل شيء قدير، وأنه قادر على إعادة الإنسان، وقادر على تسوية أصابعه وأنامله أيضا، لأنه لا يعجزه شيء. ومن كان كذلك، من كان على كل شيء قدير، من كان قادرا على بعث الإنسان، من كان قادرا على تسوية بنانه، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هو الذي يجب أن يعبد، هو الذي يجب أن يخص بالعبادة وأن يعبد وحده لا شريك له، فيخاف ويرجع ويتقرب إليه ويدعى ولا يجعل له شريكا كائنا من كان. ثم قال جل وعلا: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل تأتي للإضراب والانتقال، وهي كذلك هنا جاءت للانتقال إلى موضوع غير الموضوع الآخر. فبعد أن ذكر إنكار الإنسان للبعث وذكر قدرة الله عز وجل على بعثه، أضرب عن هذا الأمر وانتقل إلى موضوع آخر، وهو الإخبار أن كل إنسان أو أن الإنسان يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يقع في الذنوب والمعاصي. والفجور الأصل فيه هو الميل عن الحق، والمراد به في الآية تعددت أقوال العلماء، فقال ابن عباس: يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يمضي قدما، يريد أن يمضي قدما في جميع الأمور. وقال ابن عباس في رواية العوفي: ليفجر أمامه، المراد به الأمل، يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة. الأمل، يريد أن يفجر أمامه، يريد يمضي في اتباع شهوات النفس بارتكاب ما حرم الله عز وجل، ولكن يقول: سوف أتوب، سوف أتوب وأرجع عن ذلك قبل يوم القيامة أو قبل الموت. وقيل إن معنى الآية يريد الإنسان ليفجر أمامه، قالوا يريد الكفر بالحق بين يدي القيامة، يريد الكفر بالحق. وقال مجاهد: ليفجر أمامه، يمضي أمامه راكبا رأسه. ويقول الحسن أيضا في رواية أخرى: لا يلقى ابن آدم إلا تنزع لا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما، إلا من عصمه الله. هذا معنى تفجر أمامه. يفجر أمامه يعني يمضي ويتقدم إلى الأمام في ارتكاب الذنوب والمعاصي. وجاء عن جمع من السلف، عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغير واحد، أنهم قالوا: ليفجر أمامه، قالوا: هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة. يفجر أمامه يعني يفعل الذنوب والمعاصي ويستمر في هذا دائما، ولكن التوبة منها يسوفها ويؤخرها ويتأخر فيها. وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: هو الكافر يكذب بيوم الحساب. وهذه الأقوال عن سلف الأمة أقوال متقاربة، واختلافها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، لأن الخلاف في التفسير قسمان: خلاف تضاد، هذا يقول عسعس الليل أقبل، والآخر يقول عسعس أدبر، متضادان، لا يمكن أن يكون في وقت واحد يقبل ويدبر. وهذا يقول القرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال: القرء هو الحيض. وآخر يقول: القرء هو الطهر. هذان قولان متعارضان متضادان لا يمكن أن يجتمعا، لكن هذا الخلاف في التفسير بين السلف قليل جدا. والنوع الثاني اختلاف التنوع، وهو أكثر الاختلاف الموجود في التفسير هو من هذا الباب. ومعنى اختلاف التنوع يعني اختلاف من حيث الأنواع، فكل يعبر بنوع مما تدل عليه الآية، فهذا يعبر بنوع وهذا يعبر بنوع وهذا يعبر بنوع، وكلها حق، الآية تشمل الجميع مثل ما ذكر هنا. فكل هذه المعاني التي ذكرت حق يريد الإنسان ليفجر أمامه، يمضي قدما ويتبع شهوات النفس ويفعل ما يريد ويسوف التوبة ولا يتوب ولا يرجع، هذا جنس الإنسان. لكن الله أدب المؤمنين وأمرهم بالرجوع والتوبة إليه، ولهذا أثنى عليهم بأنهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن هذا جنس الإنسان يريد أن يفجر أمامه، يمضي قدما قدما، يقع في الذنوب والمعاصي، يسوف التوبة، يسوف الرجوع، ما يرجع إلى الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: يسأل أيانا يوم القيامة. فهذا الإنسان الذي يريد أن يفجر ويرتكب الذنوب ويؤخر التوبة تجده يسأل أيانا يوم القيامة. لكن هل سؤاله هذا على سبيل الاسترشاد أو أنه على سبيل التكذيب والاستهزاء؟ المراد الثاني، يسأل سؤال تكذيب ليس سؤال إيمان، لأن الله عز وجل أخبر في أول الآية أنه يظن أن لن تجمع عظامه فهو منكر ليوم القيامة. وقد أخبر الله عز وجل عنهم في آية أخرى أنهم يسألون من باب الاستبعاد والإنكار، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ترسي، متى تقع، فيما أنت من ذكرها؟ إلى ربك منتهاها، علمها إلى الله جل وعلا. وكذلك في الحديث الذي في الصحيحين، صحيح حديث جبريل، فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله، ولهذا الكفار لا يسألون عنها سؤال مؤمن بها، لأنهم منكرون للساعة ومنكرون للقيامة ومنكرون للبعث. لكن سؤالهم على جهة الاستبعاد وعلى جهة الاستهزاء والتكذيب. والمراد بقوله يسأل أي جنس الإنسان الكافر، يسأل أيانا أي متى يوم القيامة، متى يكون يوم القيامة ومتى يقع. قال الله جل وعلا: فإذا برق البصر. عدل عن تعيين يوم القيامة بذكر ما فيه من الأهوال والشدائد، فإن معرفة اليوم، معرفة متى يأتي ذلك اليوم، لا يترتب عليه شيء كثير، ولو ترتب عليه شيء كثير لبينه الله لنا. لكن إذا آمنا بأن يوم القيامة سيكون ويقع، وآمنا بما فيه وما يقع فيه من الأهوال، حصل المقصود، وهو الاستعداد لذلك اليوم. يعني ذلك اليوم سواء أتى اليوم أو أتى غدا أو بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة أو بعد 10,000 سنة، الحكم واحد، المهم أنه سيأتي وسيحصل، فماذا أعددت له؟ ولهذا عدل الله عز وجل عن إجابة السائل متى يقع يوم القيامة إلى الإشارة إلى ما يدل على أنه واقع ولا محالة، وإلى ذكر بعض أهواله وشدائده التي يجب على كل مسلم أن يحذر منها وأن يصلح العمل الذي ينجيه منها. فقال جل وعلا: فإذا برق البصر. والفاء هنا للاستئناف، الفاء استئنافية، الكلام الذي جاء مستأنفا. فإذا برق البصر، برق، هذه هي قراءة الجمهور، برق بكسر الراء، ومعنى برق قالوا اندهش وتحير، برق البصر قال المراد به اندهش وتحير وبهت. وقرأ نافع وأبو جعفر برق بفتح الراء، برق بفتح الراء من شدة البريق، برق الشيء إذا صار له لمعان. والمعنى على قراءة الجمهور برق البصر يعني تحير واندهش لشدة ما يراه من أهوال القيامة. وعلى القراءة الأخرى برق البصر أن يوم القيامة لشدة الأهوال يبرق بصر الإنسان، يلتمع سبه لمعان كالذي يحصل له حينما يرى البرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم. والمعنيان حق، فيوم القيامة يبرق ويبرق البصر، ينبهت يتحير، يصاب بالذهول لشدة الأهوال، ويلتمع البصر كذلك، يكون له لمعان لشدة الأهوال التي تحدق به وتحيط به. فإذا برق البصر، والبصر هو النظر، فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف القمر الذي تعودنا عليه في الدنيا طالعا مضيئا، فيخسف به أن يذهب ضوءه، يذهب ضوءه وتتغير حاله، وجمع الشمس والقمر، جمع الله بين الشمس والقمر فيجمعان مع بعضهما ويكوران، يجعلان على هيئة الكورة، ثم يرمى بهما في النار، ثم يرمى بهما في النار. وقد جاء في ذلك الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، يكوران يوم القيامة، وفي لفظ مكوران يوم القيامة. وجاء عند أبي يعلى وعند الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح على شرط البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، ثوران عقيران في النار، يعني يجعلهم الله عز وجل، يكورهما الله في قدرته، ثم يجعلهما على هيئة ثورين، ثم يرمي بهما في النار كالثورين العقيرين اللذين قد عقرا. والله على كل شيء قدير. فيوم القيامة تتبدل الأمور وتتغير، فالقمر يذهب ضوءه ويجمع مع الشمس ويكوران في النار لشدة أهوال يوم القيامة وشدة الفزع وشدة المخاطر والمخاوف. فعلى كل أحد أن يتعظ بذلك وأن يعد العدة التي تنجيه في ذلك اليوم. قال جل وعلا: ينبأ الإنسان يوم ويقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول الإنسان أي جنس الإنسان يومئذ، يوم أن يبرق البصر ويخسف القمر وتجمع الشمس والقمر في ذلك اليوم، يقول الإنسان أين المفر، أين المهرب، أين المفر، أين المهرب من عذاب الله. وهذا لشدة ما يراه من أهوال. قال الله عز وجل: كلا. وكلا كلمة ردع وزجر، لا وزر، ردع وزجر لهذا الذي يريد المفر ويريد المهرب، لا، لا يمكن أن يكون لك مفر ولا مهرب، لا وزر. والوزر الأصل فيه أنه ما يلجأ إليه الإنسان من حصن أو جبل أو غيرهما ويأزر إليه، هذا الوزر. هو ما يلجأ إليه الإنسان من حصن أو جبل أو نحوه. ومعنى كلا لا وزر تعددت عبارات السلف، فقال بعضهم لا وزر قال ابن مسعود، ورواية عن ابن عباس قالوا لا وزر لا نجاة، كلا لا وزر لا نجاة من هذا اليوم ولا مفر ولا مهرب. وجاء عن ابن عباس أنه قال لا حرز، لا وزر لا حرز، وقيل لا حصن ولا ملجأ، كلا لا وزر، كلا رد ردع وزجر للذي يريد أن يفر ويريد المهرب والفرار من يوم القيامة، كلا لا يمكن، لا وزر هذا اليوم، ليس هناك مكان تلجأ إليه، لا حصن ولا جبل ولا ملجأ، ما يغيب أحد ولا يفر أحد، كلهم يحضرون جميعا من أولهم إلى آخرهم ويشهدون ذلك اليوم ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك، إلى الله جل وعلا المستقر، المرجع والمآب، مرجع الناس جميعا يردون إليه، وهو المرجع والمآب وإليه المصير. وهذا يوجب عليك أن تعمل العمل الذي ينجيك عند من سترجع إليه ولا بد، فتنظر ماذا يريد وماذا يأمر به وماذا ينهى عنه، فتأتي بالأوامر وتجتنب النواهي. فالمستقر عنده وإليه يوم القيامة، والناس على أعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يوم أن يبرق البصر ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر، ويبحث الإنسان عن مفر ومهرب، ينبأ في ذلك اليوم بما قدم وما أخر، بما قدم من عمل الذي عمله في أول العمر والذي عمله في آخر العمر، ينبأ يخبر به ويعلم به، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كل ما عملوا وجدوه حاضر موجود، لم ينسى، لم يغفل عنه، لم يترك من غير كتابة ولا تدوين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبأ الإنسان بما قدم وما أخر، ما عمله في أول العمر ووسطه وما عمله في آخره، لا تظن أنه يضيع شيء من عملك. لو تتلفظ، لو تشير بإصبعك، لو تشير برأسك، لو تسبح تسبيحة واحدة، ما يضيع شيء من العمل، وتنبأ به وتخبر به، كما قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل ينبأ بعمله، فاعمل عملا إذا نبئت به بيض وجهك وسر خاطرك، وهو الإيمان والعمل الصالح. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل للانتقال، هنا للانتقال، بعد أن بين أن الإنسان ينبأ بما قدم وأخر انتقل إلى موضوع آخر، وهو الإخبار أن الإنسان على نفسه يوم القيامة بصيرة. ومعنى بصيرة قيل المراد به للإنسان من نفسه على نفسه رقباء يرقبونه، وبصراء يتابعونه سمعه. قال ابن عباس: سمعه ويداه ورجلاه وجوارحه. الإنسان على نفسه بصيرة، معه ما يبصر عمله ويشهد عليه، وهي الجوارح. فإذا ذهب اللسان يجحد يوم القيامة ختم الله عليه، ونطقت الجوارح بما كانوا يعملون، سنطق عليه يده ورجله وفخذه وعيناه، جوارحه تشهد عليه. والإنسان في هذه الحياة ما يتحفظ من نفسه، ما يتحفظ من جوارحه، يتحفظ من الآخرين، لكن الجوارح ما يتحفظ منها. نقول: هذه الجوارح التي لا تتحفظ منها جنبها المعصية، فإنها يوم القيامة تشهد عليك بما كنت تعمل. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان نفسه على نفسه شاهد، جوارحه تشهد عليه. وقيل بل بصيرة المراد بها الشاهد، لكن جاء بالهاء هنا بالتاء بصيرة، جاء بالتاء والتاء للمبالغة، وإلا تقدير الكلام بل الإنسان على نفسه بصير، بل الإنسان على نفسه بصير، فجاء بالتاء هنا للمبالغة. فالإنسان على نفسه شاهد، وهذا كالقول الذي قبله، شاهد على نفسه، يشهد على نفسه بنفسه عن طريق جوارحه وأعضائه. الحاصل أن هذا خبر من الله يخبرنا بأن الإنسان على نفسه بصيرة يوم القيامة، له شاهد من نفسه يشهد على نفسه. وقيل البصيرة هنا هم الكاتبان اللذان يكتبان الأعمال. فعلى كل إنسان على نفسه شهيد ورقيب وكاتب يكتب السيئات وكاتب يكتب الحسنات. إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة، على نفس الإنسان بصيرة ومراقبة ومشاهدة، تبصره جوارحه وتشهد عليه بما كان يفعل في هذه الحياة. ولو ألقى معاذيره، لو حاول أن يجد أعذار ويعتذر بأعذار يوم القيامة إذا لقي الجزاء، لو حاول أن يعتذر ويقول يلقي أعذارا وحججا، لا، ما ينفعه ذلك، عليه شاهد من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو أنه ألقى المعاذير وحاول يلقي، ما تنفعه، تشهد عليه جوارحه، تكذب اللسان، كما قال ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا: والله ربنا ما كنا مشركين. قال: إذا رأى المشركون المؤمنين ينجون بلا إله إلا الله وبالتوحيد، يقول بعضهم إلى بعض: هيا نكذب. فيقول: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا عذر، معاذير، ألقى المعاذير، ولكن عند ذلك يختم على لسانه وتنطق جوارحه بما كان يعمل. إذن الإنسان له من نفسه محاسب وشاهد، وهذا يوجب عليك أن تصلح العمل وأن تعمل الأعمال الصالحة، وتحذر من فعل المعاصي، احذر أن تمتد يدك إلى ما حرم الله عليك، فإنها تشهد عليك يوم القيامة بذلك. احذر من بطش اليد، احذر من مشي القدم إلى معصية الله، احذر من النظر بعينيك إلى ما حرم الله، احذر من أن تسمع بأذنيك ما حرم الله عليك، فإن هذه الأعذار، هذه الجوارح تشهد عليك يوم القيامة. ولو حاولت تختلق الأعذار تجد نفسك عذرا، لا ينفعك ذلك، فنفسك عليك بصيرة وهي عليك شاهدة. ثم قال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك. روى البخاري بل هو متفق عليه من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه ثم قال ابن عباس فأنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وقال لي سعيد بن جبير يقول موسى بن أبي عائشة وقال لي سعيد بن جبير وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. قد رواه البخاري ومسلم وعند البخاري لفظ فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. هذا سبب نزول هذه الآيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على القرآن أول الأمر إذا نزل عليه جبريل بالقرآن صار يحرك شفتيه ويكرر ما يقول جبريل وجبريل يقرأ يستعجل بذلك خشية أنه يضيع يفوته شيء من القرآن. فأدبه الله بهذا الأدب العظيم لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تسرع من حركة اللسان تتحفظ لتعجل به من أجل الاستعجال على حفظه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. هذا وعد من الله للنبي صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه نحن نجمعه في صدرك. لا تستعجل تريد حفظه تخشى أن يفوت عليك. سنجمع حفظه ونجمعه لك في صدرك فلا تنسى شيئا منه إلا ما شاء الله. إن علينا جمعه وقرآنه أيضا وقراءته يقرأه رسولنا عليك. فنجمعه في صدرك ويقرأه رسولنا عليك وتسمعه ثم إن علينا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأه رسولنا عليك فاتبع قرآنه واقرأ مثل قراءته ثم إن علينا بيانه. علينا بيان القرآن لك بيان ما يحتاج إلى بيان. وقد فعل الله عز وجل بنبيه في هذه الآية ثلاثة أمور: جمعه في صدره وتلاوته وقراءته عليه وتفسيره وإيضاح معناه. إذن قوله ثم إن علينا بيانه علينا بيانه علينا إيضاحه لك وبيان دلالته وبيان مرادنا منه إلينا وعلينا نحن نبين لك ذلك ونفعل لك ذلك. وهذا من حفظ الله عز وجل لشرعه ووحيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأدب العظيم إذا جاءه جبريل لا يحرك شفتيه يستعجل بالقرآن يسكت يستمع ينصت لجبريل وهو يقرأ. فإذا خرج من جبريل من عنده قرأه كما قرأه جبريل ما يترك منه شيئا حفظه الله له في صدره. وأيضا بين له مراده منه قال جل وعلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا يجوز أن تكون بمعنى حقا حقا إنكم تحبون العاجلة وتتركون الآخرة. ويجوز أن تكون كلمة ردع وزجر لأولئك الذين يحبون الدنيا ويجعلون هي الحياة، فهي كلمة ردع وزجر لهم، وقيل غير ذلك. وقوله بل تحبون، بل يجوز أن تكون للإضراب والانتقال، فأضرب عن موضوع سابق ثم انتقل إلى موضوع آخر. فالموضوع السابق يتعلق في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه في مسألة قراءة القرآن وعدم العجلة، ثم أضرب عن هذا الموضوع وانتقل إلى موضوع آخر وهو الإخبار عن حال بني آدم أنهم يحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة، والعاجلة هي الدنيا، سميت بذلك لأنها قبل الآخرة تعجل للإنسان، عجل له ما كتب له في هذه الدنيا، فهي عاجلة بهذا الاعتبار أنها قريبة، وهي قبل القيامة. وتذرون الآخرة، تتركون الآخرة، تتركون يوم القيامة والاستعداد له والحرص على ما فيه من النعيم والحذر مما فيه من الجحيم. وترك الآخرة دليل الغفلة، فالمؤمن ما يترك الآخرة بل يتذكرها دائما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يتذكر الآخرة. تذكر الآخرة يحمل على العمل الصالح، والغفلة عن الآخرة والتعلق بالدنيا، تعلق بالدنيا يسبب الغفلة عن الآخرة، يسبب فساد العمل. والتأمل في الآخرة والإيمان بها وتذكرها يحمل الإنسان على الانكفاف عن الذنوب والمعاصي. فهم الإنسان يتذكر الآخرة، يتذكر ما أمامه من الأهوال، ما أمامه من الشدائد، حتى يكون ذلك عونا له على طاعة الله عز وجل. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، فتح من رجم يأجوج ومأجوج، وأشار بإصبعه وحلق بإبهامه قدر هذا، ثم قال: أيقظوا صواحب الحجر، يقصد نساءه، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحاصل أن تذكر الآخرة وعدم الغفلة عنها وعدم تركها من صفات المؤمنين، ونسيان الآخرة وعدم تذكرها والتفكر فيها سبب للشر وعدم الاستعداد لها فيصيبه من شرها. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ، يومئذ التنوين هنا يسميه العلماء تنوين العوض، لأنه معوض به عن شيء سابق. فوجوه يومئذ، يوم أن يبرق البصر ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر وينبأ الإنسان بما قدم وأخر. في ذلك اليوم الوجوه قسمان: وجوه يومئذ ناظرة، ومعنى ناظرة حسنة بهية، ذات منظر وجمال عظيم بسبب صلاح أعمالها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي وجوه حسنة وبهية وجميلة ذات نظرة وجمال، وإلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها وترى ربها. وهذا الذي عليه السلف والخلف، ولا يعرف إلا قول شاذ عن مجاهد، وفيه إثبات رؤية الله جل وعلا. فالمؤمنون ينظرون إلى الله، وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه في الكفار. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب الكفار عن رؤيته دل أن ذلك يحصل لأوليائه والمؤمنين. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي الحديث الذي في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه. وفي بعض الأحاديث: كما ترون الشمس لا تضامون فيها ولا تضارون فيها ولا تضامون فيها. كل هذه الروايات وردت. والقمر ليلة البدر ليلة الخامس عشر في كبد السماء، فيراه الجميع، ولا يقول إنسان: أنا لا أستطيع أن أراه لأن فلان انضممت إلى فلان فحال بيني وبينه. لا، وأعظم نعيم لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فأهل الإيمان ينظرون إلى الله ويرون ربهم، وأعظم نعيم عندهم هو رؤية وجه ربهم الكريم. نسأل الله الكريم من فضله. وجاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث جابر قال: إن الله جل وعلا يتجلى للمؤمنين يضحك، يتجلى يظهر لعباده المؤمنين يضحك جل وعلا رضا عنهم وعما قاموا به من العمل الصالح. وجاء أيضا في الحديث عند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين. هذا فيه إثبات الرؤية، ولكن هذا الحديث أيضا صححه بعض أهل العلم ولكن ضعفه آخرون. وعلى كل حال في غيره من الأحاديث الصحيحة ما يغني ويكفي، فيجب على كل مؤمن أن يعتقد وأن يؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا ولكن لا يحيطون به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، معنى لا تدركه كما احتج بها الذين ينفون الرؤية ليس معناها لا تدركه لا تراه، لا، لكن معناه لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به سبحانه وتعالى. إذن اعتقد وآمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يسأل ربه أن يهبه لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فالرؤية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة بأن المؤمنين يرون ربهم، وأما الكفار والمنافقون فإنهم يخزون ويحبسون فلا يرون ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم بعد أن ذكر النوع الأول من الوجوه، لأن الوجوه يوم القيامة قسمان، وجوه بيضاء ووجوه مسودة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه بيضاء ناظرة حسنة بهية إلى ربها، ناظرة تنظر إلى ربها، ووجوه سوداء، ووجوه يومئذ باسرة. ومعنى باسرة كالحة مسودة البشرة لقبح عملها، وهم الكفار. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. ومعنى فاقرة قال مجاهد داهية، وجوه مسودة تظن أنه ستفعل بها الدواهي والعذاب والنكال لما تراه أمامها من الأهوال. وقال قتادة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أن يفعل بها شرا. وقال السدي تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد تظن أنها ستدخل النار، فاقرة أي ستدخل النار. وكل هذه الأقوال حق. فهذه الوجوه الكافرة تظن أنها ستدخل النار وستصيبها الدواهي وسيصيبها الشر وستهلك جزاء وفاقا على عملها الذي قدمت، تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قال جل وعلا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. كلا كلمة ردع وزجر، ووعيد وتهديد شديد للكافر الذي يظن ويزعم أو يريد أن يتوب إذا بلغت الروح الحلقوم. كلا لا يمكن لك ذلك إذا بلغت التراقي، والتراقي جمع ترقوة، وهي عظم بين العاتق وثغرة النحر، بين العاتق وثغرة النحر، وهما العظمان المحيطان في أسفل تحت الذقن في أعلى الصدر، يوجد عظمان يحيطان بالعنق، هذان هما التراقي. والمراد إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت الروح التراقي وبلغت الحلقوم ما تنفع التوبة عند ذلك الوقت، كما قال الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذن إذا بلغت التراقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، تغرغر روحه في حلقه. إحنا بلغت التراقي، بلغت الحلقوم. فالله جل وعلا يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يخبر عن حال المحتضر أو حال الإنسان إذا دنا منه الموت، إذا حضرت النفس الوفاة وبلغت إلى التراقي وإلى الحلقوم وقيل من راق، يعني صار هذا الإنسان في النزع وقال من عنده من راق، من يرقي هذا، من يعالجه، من هو الراق الذي يرقيه والطبيب الذي يعالجه ويداويه، لأنها بلغت الروح الحلقوم. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن جزم وأيقن بأنه الموت، لأن ظن تأتي بمعنى الظن وتأتي بمعنى اليقين كما سبقت الإشارة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون أنهم ملاقوا الله، كذلك هنا أيقن بأنه الفراق، أن الوفاة حانت وأن الموت قد دنا، أنه سيفارق الدنيا ويفارق أهله وأحبته، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. التفت إحدى ساقيه بالأخرى، وقد تعددت عبارات المفسرين في قوله والتفت الساق بالساق، فقال ابن عباس المراد به شدة الدنيا وشدة الآخرة. التفت الساق بالساق، الساق هو الأمر الشديد، ومعنى والتفت الساق بالساق التقت شدة الدنيا التي أصابته في حال النزع بشدة الآخرة، فهو تغرج روحه في الحياة الدنيا وكان في شدة وعناء، وتستقبله شدة أخرى وهي شدة الآخرة وما أنزله الله وما أعده الله عز وجل فيها لمن عصاه. وقال الحسن والتفت الساق بالساق، المراد بها ساق الميت إذا كفنتا في الكفن، إنه إذا وضع في الكفن تلتقي ساقاه لأنها تسترخي أعصابه ولا تبقى القدمين مشدودة فتلتف ساقه على الأخرى. المراد يعني أنه قد مات، التفت الساق بالساق يعني حضر الأجل، مات، خرجت روحه. وقيل قال الشعبي المراد بقوله والتفت الساق بالساق التفاف ساق الميت عند موته، يعني قبل أن يكفن، إنسان إذا مات التفت ساقه بالأخرى. ولا مانع من أن نقول أن كلا حق، فالإنسان إذا حضره الأجل تلتف ساقه بالأخرى لأن الروح تخرج منه، وكذلك الكافر ينتقل من شدة إلى شدة لأن الساق يطلق على الأمر الفظيع الأمر الشديد. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ، يوم أن تبلغ الروح التراقي ويبحث عن من يرقي المريض وتلتف ساقه بالأخرى، يومئذ إلى ربك المساق، المساق هي المرجع، يساقون سوقا ومساقا إلى الله جل وعلا فيرجعون إليه. إلى ربك يومئذ، إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآل، يساقون إلى الله. ثم بين حال هذا أو بين حال الكافر، الكافر الذي كان ينكر الآخرة ويذرها ويتركها، كانت حاله في الدنيا فلا صدق ولا صلى، ما كان من المصلين في الحياة الدنيا، فكان من المضيعين للصلاة، أو ممن لا يصلي أصلا. والصلاة ركن من أركان الدين، يجب على كل مكلف أن يأتي بها، ومن لم يصلي الصلوات الخمس فليس من المسلمين بقول رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فإنه صح الحديث عنه أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومر معنا بالأمس أن ترك الصلاة من أسباب دخول النار، وقال عن المؤمنين في سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول ذنب وأول جرم عدم الصلاة. فيجب على الإنسان الناصح لنفسه الذي يوقن بأنه ميت ولاق عمله أن يحافظ على الصلوات الخمس ولا يتركها في حال من الأحوال، لأنها ركن الدين وعمود الإسلام، فهي الإسلام بمثابة العمود للفسطاط، مثل العمود للخيمة تقوم عليه. فلا صدق ولا صلى، لا صدق بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صدق بالقرآن، ولا صدق بما أخبر به يوم القيامة، ولا صلى الصلوات الخمس فكان من المضيعين لها، ولكن كذب وتولى عياذا بالله، قابل التصديق بالتكذيب. فبدل أن يصدق بالحق وبالقرآن وبما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قابل ذلك بالتكذيب به، ولا صلى ولكنه كذب بالحق إذ جاءه، وتولى أعرض عن الحق ولم يتبعه، فهذا الذي جزاؤه النار، لأنه كذب بالحق وأعرض عنه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال بعض المفسرين إن هذه الآيات في أبي جهل، نزلت في أبي جهل بن هشام، هذا وصفه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، قالوا يتمطى يتبختر ويختال في مشيته، إذا رجع إلى أهله يتبختر في مشيته، يختال مشية المختال. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. هذا تهديد ووعيد شديد أكيد، يقول الله عز وجل للكافر: أولى لك. يعني قال العلماء معنى أولى لك الهلاك، وأولى لك، أولى لك العذاب أنت، وأولى لك الهلاك، وأولى لك الدمار. ثم أكد ذلك مرة بعد مرة فقال: ثم أولى لك فأولى، أولى بك أيها الكافر، وأولى لك العذاب والهلكة، ثم أولى لك العذاب مرة أخرى، بل كررها 4 مرات: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وقالوا إن كلمة أولى تجري عند العرب مجرى ويل لك، وفي الكلام محذوف: أولى لك العذاب، أي الأولى بك العذاب، وهو الأولى بك ثم هو الأولى بك ثم هو الأولى بك، لأنه كفر بالله عز وجل وكذب برسله وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالترك والإعراض. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قالوا معنى سدى يعني مهملا، لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان، يظن يعتقد أن الإنسان هكذا يخلقه الله ويتركه سدى مهمل لا يجازى لا يحاسب؟ هذا اعتقاد الكافرين. وأما المؤمنون لا يعلمون أن الإنسان لا يترك سدى ولا يترك مهملا، بل هو محصي عليه عمله وسيجازى عليه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم ذكره بضعفه ونشأته فقال: ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة، نطفة قطرة قطرة من ماء وهو ماء المني، ألم يكن في أول خلقه نطفة نقطة أو قطرة أو قطرة من مني يمنى يصب؟ وذلك حينما يأتي الرجل أهله ويصب ماءه في أهله من ذلك ينشأ الولد ويقدر الله جل وعلا الولد. تذكر يا عبد الله إلى أصلك، هذا أصلك، نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، ثم بعد أن مرت عليه 40 الأولى صار علقة أي دما جامدا، ثم بعد ذلك يصير مضغة. فيجب الإنسان أن يتذكر هذا، ويتذكر أن الله جل وعلا أوجده وهو القادر على خلقه من هذه الأمور، قادر على إعادة خلقه مرة أخرى. قال: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، فخلقه وسواه، فخلق الله هذه العلقة، جعلها مضغة ثم جعلها عظاما ولحما ودما، إنسانا سوي، فسوى خلقه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سوى خلقه، جعله مستوى معتدل القامة في أحسن تقويم، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل من هذا المخلوق الذي هو من مني يمنى جعله قسمين ذكرا وأنثى. وهذا امتنان من الله عز وجل على عباده، أنه أوجد الذكر وأوجد ما يصلح له ويقضي حاجته وهي الأنثى، فكل من الزوجين ينتفع بالآخر، فجعل من هذه النطفة الزوجين الذكر والأنثى، جعل بعضهم ذكرا وبعضهم أنثى، وهذا دليل على الفرق بين الذكر والأنثى، وأن الذكر غير الأنثى، وقد قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. ثم قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني الذي خلق الإنسان من نطفة قطرة ماء تصب في الرحم، ثم جعلها علقة، ثم خلقها وسواها وجعله إنسان ذكرا وأنثى قويم كما هو حال الآن، يمشي ويذهب ويجي، الذي أوجد الإنسان من نطفة، أليس بقادر على أن يحيي الموتى ويعيد خلقه مرة ثانية؟ الجواب بلى. أليس ذلك، أي ربنا جل وعلا الذي خلق هذه النطفة، بقادر ومستطيع على أن يحيي الموتى ويعيد حياتهم مرة أخرى؟ الجواب بلى. ولهذا يسن عند قراءة هذه السورة إذا انتهيت إلى آخرها أن تقول سبحانك فبلى. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك يقال حتى في الصلاة، إذا قرأ الإمام هذه السورة في الصلاة الجهرية وانتهى منها تقول سبحانك فبلى، ويدل عليه ما رواه أبو داود بسند صحيح عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته من رسول الله. إذن هذه السنة، إذا قرأت هذه السورة وجئت عند آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تقول سبحانك فبلى. وقد ذكر بعض أهل التحقيق من أهل العلم أنه لم يثبت شيء من سور القرآن تقول كلاما عند نهايته إلا هذه السورة، لكن الضحى أليس الله بأحكم الحاكمين، قال بعضهم ورد في حديث لكن ضعيف، وقال بعضهم قياسا على هذه السورة تقول بلى الله أحكم الحاكمين، لكن الصواب أن ما ورد في هذا ضعيف ولم يصح شيء إلا في هذا الموطن في سورة القيامة. فصح أن الإنسان يقول عند آخرها سبحانك فبلاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.